فقتلوا أنفسكم ذلكم خير تب علينا يا رب. الله يكرمك. هو التواب الرحيم. نعم. نعم نعم Oh, تستبدلون الذي هو أدنى فلهم أجرهم